بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الشريط 11 من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، اليوم الجديد 17 من شعبان 1492 في ظل القرآن. كنا في الشريط العاشر قلنا ما تيسر من الإيمان بالقضاء، ويحسن الآن نعوده من الأول بس نسأل يسمع الشريط يعرف الإيمان بالقضاء كما هو. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وتؤمن الفرقة النافية، معنى أهل السنة والجماعة، من السنة والجماعة بالقدر خير وشر، كل ما كتب الله تعالى علينا لو كان خير شرا نؤمن به ونعلم انه من الله. والايمان بالقدر على درجتين، كل درجه تتضمن شيئين. والايمان بالقدر ينقسم الى قسمين، كل قسم فيه درجتين. الدرجه الاولى الايمان بان الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. الدرجه الاولى الله تعالى سيعلم ذاك الشيء اللي غادي يعملو الخلق ديالو بالعلم ديالو الازلي القادم اللي ما عنده حس ديال القدر الذي هو موصوف به، لان العلم هو من صفات الله تعالى ازلا وابدا من الاول والاخر، ما عندوش الاخر. وعلم جميع احوالهم من الطاعات والمعاصي، وتعلم جميع الاحوال ديالنا من الطاعات والمعاصي لا تخفه خفية، والأرزاق والآجال. متى يموت الإنسان؟ ثم كتب الله في اللوح المحفوظ، كتب اللوح المحفوظ اللي ما يشوفه التوحد من جميع الأنبياء والمرسلين، يجيو الحجلة ديال البشر الآن الصوفية ويشوفوا في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ والله ما يعرف المحفور فين كاينه ولا شحال فيها. لا يطلع على علم الغيب الا الله، وعلم الغيب في اللوح المحفوظ. فمن ادعى انه يرى اللوح المحفوظ وهو كافر ومكذب بكتاب الله تعالى. لان مخيبر ما يقولش كان علم الغيب، هل تنشوف اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ هو فيه الغيب، اذا هذا كافر. قل لا يعلم من في السماوات الغيب الا الله، الغيب الا الله. والمصيبه الان الشيباني والشباب يعبدون يعني شيوخ الطريقه، كفار مجرمون مشركون، في عندهم الناس يمتثلوا الامر ديالهم ويسالوا النواهي ديالهم ويقدسوهم. كتب في الحفظ مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول ما خلق الله. وكان الرواية تقول أول ما خلق الله العرش، لكن الله أعلم يرجع القلم. قال له اكتب، قال شو يرد القلم اكتب، واش القلم عنده اثنين الله أعلم، واش عنده اثنين باش يشد راسه الله أعلم. مهم ان الله على كل شيء قدير، والقلم يكتب بقدرة الله وإرادة الله، يكتب بقدرة الله وإرادة الله. قال ما اكتب، قال اش غادي نكتب، قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة. الناس كل فهموا مزيان، واش عجل يكتب ما هو كائن يوم القيامة صافي، وسكت الله تعالى صافي القلم تكتب، ما عرفنا يكتب. إذا الله تعالى ملا عليه كل شيء، ملا عليه كل شيء من الكبيرة والصغيرة، نصف من زيادة. اليوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه. هذه اقنع منها. اللي مكتوب عليك راه ما خطأك. صمت الخلنة وشرة. وإلا عرف في هذا راك عايش السعادة. واللي ما تطبقش إيمان القدر يعيش الشقاوة والقلق إلى أن يموت. لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إيش معنى أخطأه؟ لم يكتبه الله تعالى عليه. ولو الناس كلها تبغيتني كلها تضرك ما يمكن شيء إلا بإذن من الله. جفت الأقلام وطويت الصحف خلاص انتهى القلم من كتابته. القلم ديال اللوح المحفوظ ما بقى يكتب. أما الملائكة الآن عند الجنين وتقدير اليوم والسنوي باقي تكتب الملائكة. لأن كاين من غادي التقادير كاين تقدير اللوح المحفوظ في الأنبياء. وكاين تقدير السنوي وكاين تقدير العمر وكاين تقدير اليومي. العمر الجنين. السنوي ليلة القدر. واليوم كل يوم. كما قال تعالى ألم تعلم وآخطا للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن تابعون له تابعون له. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ مش ما تعرفش بأن الله تعالى ما تستوقع كل شيء في علم السماء ولا في الأرض. واللي في السماء ولا في الأرض راح يشمل ما بين السماوات ويشمل ما في البحار وما في الأراضي وغير ذلك. ومدخل الأراضي. إن ذلك في كتاب. الكتاب المقصود بالكتاب هنا شكون هو اللوح المحفوظ اللي محرومون النظر إليه الصوفية اللي بيدعوا بأنهم بيشوفوا فيه والله لا محرومون والله شيء بصر ما شافش اللوح المحفوظ أبدا. إن ذلك على الله يسير. إن علما ما في السماوات والأرض الله يسير سهل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. في كتاب اللوح المحفوظ قبل أن ننزلها خلاص مكتوبة ولكن الأجل فهذا غادي تنزل عند الأجل ثاني. فلان في فلان غادي تصيب مصيبة نهار فلاني في الساعة الفلانية في المكان فلان باقي ما فيش. هذا في اللوح المحفوظ ولكن الأجل ديالها مازال ما وصل. ما وصل شيء. من قبل أن نبرأها معنى أن ننزلها. إن ذلك على الله يسير. بدرش ثاني سهل على الله تبارك وتعالى. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه. والتقدير التابع لعلمه الكبير سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة. كيف موضع التقدير كل جملة وكيف التفصيل فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء هذا في إجماله. وإذا خلق جسد الجنين قبل أن تخفي الروح فيه بعث إليه ملكا. الجنين يوصل 10 شهور هذه يخفيه الله تعالى الروح يصير عند الملك يكتب له بعض الكلمات وراه مكتوبة في اللوح المحفوظ بعدها. هذه تقدير أخر تقدير ثاني شد الأنبياء. التقدير الأول هو التقدير ديال المحفوظ والتقدير ديال العمر هو عند الجنين على صيغة أمي. فيمر الملك من عند الله بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه. واش الملك يعرف رزقه؟ لا. فيقول له الله تعالى من قبل من أوله إلى آخره. وأجله شحال غادي يعيش وفين غادي يموت وباش غادي يموت وفي الغبي تبدل. وعمله العمل ديال الوجه العمل الصالح ولا العمل الصالح او في الغبي يخدم باش غادي يشتغل. وشقي ولا سعيد. وش هو شقي ولا سعيد؟ العمل في قلبه يقول له اكتب شقي او سعيد. ونحو ذلك فهذا القدر قد يكون ينكره غلة القدرية. الغلة القدرية بعض المفلسين قال كافيدي قد من ممكنه اليوم قليل قال كافيدي هذا القدر دعم كيف وشي جالك المالك يدخل في بطن المنها وكتبا جالك يلتغيو الشعر يلتغيو اللي قلنا لأن هذا هو المثل الآن شعر الدرجة الأولى من الخبر أن الله تعالى يعلم أجل كل ما هو مقدر على العبد، هذا المجمل. فيجب على العبد أن يؤمن بأن الله تعالى واجب إلى أن تشبه، هذا ما نشبه. لأن الله تعالى يعلم أجلا كل ما هو مقدر على العبد، وأن كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، غير هذا الكتاب الذي الجن متعود في اللوح المحفوظ الذي لا يراه أحد، ولم يراه سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يراه المدعو الصوفية؟ أجلا. ولذلك كان القدر على العبد له حالان، قدر على العبد له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن الله تعالى عالم بعلمه الأزلي، لأن الله ما تعالى ما تشرع في وقتنا على الشيء عالم من أزل ما يعمله الخلق من طاعات المعاصي. كل الله تعالى عارف اش غادي يدير من طاعات المعاصي والمخالفات والمنكرات والفواحش والصلاة وغير ذلك، او الكفر والايمان، وعارف اش غادي تختار الكفر ولا غادي تختار الايمان، ويعلم حال البار والفاجر، ويعلم الحال ديال المتقين الابرار المطيعين، ويعلم الحال ديال الفجار والمؤمنين والكافرين، ويعلم اجلهم لأن الوقت قد يموتوا وحدثوا في عمرهم، وأرزقهم وسعادتهم وشقاءهم، سيعرفوا سيعرف الله تعالى وش هم أشقياء ولا سعداء. هو بيقول لي إيه وكيف هو كتب علينا ابن عمر شقي ولا سعيد وش غادي نعمل؟ لأن الله تعالى أعطاك الاختيار، وأنت بالخوف ديالك اخترت الطريق سواء أسود، والله تعالى مبارك عليها. الله تعالى فقرتها بينهم اثنين، ها الطريق البيضاء ها الطريق الحلا، واللي اختار الحلا يكون من الاشقيات، واللي اختار البيضاء طريق الكتاب والسنة والنبي والإسلام يكون من السعداء. كان يجب اسمع هذا الدروس اللي كان قراو دابا سبق من الصلاة وسبق من الصيام وسبق من الحج وسبق من الزكاة، أسبق من كل علم. كما يجب أن تؤمن بأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأنه كتب مقادير الأشياء أزلا، عودناها العود أسمعنا أزلا قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة، وأنه أول ما خلق الله القلم، وتعتقد أن أول ما خلق الله تعالى القلم، وما تحكي ذا القلم ولا كيف ذا. قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال تعالى له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، قال لقمة لابنه يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الذي يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقد ورد في القرآن ما يريد هذا، قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، أي اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهناك تقدير آخر أو الذي يكون عند خلق جسد الجنين وقبل وضع الروح حيث يرسل الله تعالى ملكا يمره، كل يمر الله بأن يكتب 4 كلمات هي رزقه. ولكن كنت أولا ماشي قال له اكتب رزقه من كلمة رزقه، لا معناه الكمية الرزق دياله قليل كتير، يعني ماشي كلمة رزقه. فهمتوا؟ وأجله شحال غادي يعيش وفين خصو غادي يتولد وشحال كذا وشحال كذا وفين الى اخره وفين الوقت غادي يموت بالساعة والدقيقة وعمله بالتفصيل وشقي ام سعيد. يلا شك كيفاش يدير ربي قال لي اسمع هذاك راه مزغوب راه هذاك ما بغاش طريق المستقيم هو من الاشقياء وهذا هو من السعداء. يدير قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فما في يترك الله الجاهل ما تمشي بالطريق ديالها ما تيسلك الجاهل الجنة حتى تمشي بالطريق ديالها. وقالوا لنا بالفاصل إذا كان هكذا ليش نعمله؟ قال لهم يعملوا فكل ميسر لما خلق له فكل ميسر لما خلق له. وهذه الدرجة هي درجة الأولى من درجة القدر جاءت اللوح المحفوظ درجة الأولى مجملة ديال الجنين درجة ثانية درجة الأولى. الآن إن كان القدرية هذا القدر القدرية جالك ما كان شيء شو تتخرطوا عليه وأغلب هذا الدين ديالنا كله غيب أغلبه لمن في الغيب إن لمن في الغيب هو اللي فيه امتحان أما اللي كان شاهده دابا الموت شو واحد من كوا والبعث اللي هو غيب كان ينفرنا. وهذا القدر الذي من علم الله أزلا والذي هو مسجل في اللوح المحفوظ هذا القدر ينكره غلاة القدر ويقولون لا قدر ولا أمر والأمر غلول يعني كاش من القدر ما قدر الله تجعل هذا كان ديره ذي بغينا وصفه قالت هو ما تعلم صلى الله عليه وسلم ديره حسن ديره يعني أن الله تعالى يعلم بالحوادث بعد وقوعها قالت ما تعلم لا تذكر ايش الفرق هذا الكلام هذا اش الفرق ما بين عليه وعلمنا حتى احنا هنا وقعت الحديثه راه كيف نقول كلام فاضي كلام كفر. ويعلم بالموجودات بعد خلقها سبحان الله خلق مع خلق تخلقها وكل ما عرفش كيف يدير لها على اي شكل يخلقها. قال الشيخ ام الدرجه الثانيه اي الدرجه الاولى شملت جزئيات أم درجة الثانية فهي مشيئة الله النافدة وقدرته الشاملة أكثدي مشيئة الله النافدة اللي كتنفذ وما تشاءون إلا إن شاء الله وقدرته الشاملة من الله على كل شيء قدير وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذه المعاصي اللي كتشوفوا في الدنيا عندكم خلقكم وسواس كل هذه المعاصي الكبيرة وهم عليها وصفي ما وقعت إلا بإذن الله ولكن لا يحبها امتحانا للبشر امتحان. وأنه وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه حركة بيركل سكون بمشيئة الله نعاس بيركل فيقى بيركل أكل بيركل سوء بيركل سفر بيركل مثل الأخيرين كل لا حركة ولا سكون إلا بإذن الله. وهذا ما يمكنش أن عندنا احنا قدرة وعندنا الإرادة لا نحن عندنا القدرة عندنا الإرادة ولكن ديون الله تؤمن بيات الله وما تشاءون إلا أن يشاء لا يكون في ملكه ما لا يريد. واش يمكن يكون في الملك ديالو في الدنيا ديال اللي ما بغاش فيه واش يمكن؟ ما يمكنش. إلا كان في الملك ديالو اللي ما يبغيش إذا تغلب وحاشا ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات الموجودات قادر عليها والمعدومات اللي ما زمتنا قادر عليها يوجدها. فما من مخلوق في الأرض كل مخلوق على وجه الأرض أفضل احتمالك ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره. وقلت لكم هذا في النهار حتى ولو تجيب اللحم من السوق وصفيه سخون وتخليه بلا ملحب لا والو ونطفيه بدود. هذاك الدود زعما واش مخلوق ولا ماشي مخلوق؟ واش خلق نفسه؟ خلقوا اللحم؟ اذا الخالق لتلك الدود هو الله. علاش عاقبك الله تعالى؟ ما درتيش في السنن ديالو، ما شلحتيه ودرتيه في الملحه في الشمس، ولا درتي ليه الملحه، ولا درتي ليه ولا درتيه في الماء وفيه الملحه وفيه الماء يبقى لك حتى في خلقتي السنن وعاقبك الله تعالى بالدود في اللحم. خالق هو الله. إلا قلنا يعني يمكن شيء الدود تخلق راسها؟ لا مستحيل. اللحم يخلقها؟ مستحيل. إذا الله خالق كل شيء. المرأة ارتكبت الفاحشة وحملت، واش ماشي الله اللي خلق ذلك الجنين؟ ها؟ الله، الله اللي خلقه وقدره. لا خالق غيره ولا رب سواه. وقد أمر العباد، أمر نبات بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته. أمر الخلق بطاعة الله وطاعة الرسول، ونهاهم عن معصيته ومعصية الرسول. وهو سبحانه يحب المتقين. فإذا أردت أن تكون من محبوبنا عند الله فكن من المتقين، امتثل الأوامر واجتنب النواهي، قف عند حدود الشبهات. يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. من المقسطين؟ العادلين اللي يأخذون الحكم. الفرق ما بين المقسطين والقاسطين، القاسطين الجائرين، المقسطين العادلين. ويرضى الله تعالى ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قال تعالى في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين. السبب ديال البيعان ديال الرضا ماله؟ مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وسبب البيعة، وسبب البيعة هو أنه في غزوة الحديبية شاع أن عثمان قد قتله المشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبرح المكة حتى نجد القوم. فبيعه طائفة من الصحابة على القتال، وبيعه طائفة أخرى على الموت. هذا السبب فرض عليهم الله تعالى. غير زيادة عليك الله نعطوا شخص، غير زيادة عليك الله تعالى. أخر زيادة المرأة متبرجة في الشوارع لا سميتوا إلى غيره، غير عليك الله تعالى. فرش في الأفلام الخالعة والمصيبة والفرق والأفلام الهندية والألمانية والسويدية والهولندية والفواحش والمنكرات، أزيد عليك الله تعالى مصيبة. ويرضى عن الذين آمنوا. والإيمان بدء واسمعون شعبة. أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إزالة لك عن الطريق. وأركن الإيمان ستاتي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره الذي نحن في صدده الآن. وعملوا الصالحات. صالحات ماشي الصالحات، وتعمل الصالحات بشروطها عاد قلناها مرارا. شروط قبول العمل الصالح خمسة: ولا يحب الكافرين. وما يحبش الله تعالى الكافرين، هو اللي خلقهم. ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ما يرضاش عليهم. ولا يأمر بالفحشاء، لأن الكل المشرك قالوا قل إن الله يأمر بالفحشاء، لا كبر منها. فقلنا على الله ما قالوا قد أمر ربنا بهذه المعاصي. على كل حال قال الله تعالى: والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فقلنا على الله ما لا تعلمون. الله لا يأمر بالفحشاء ولكن خلقها. عند كنت خلق لكم خلقها ولم يريدها ولم يحبها. وشكون اللي تيفعل هذه الفواحش اللي بغاها الله وخلقها؟ اللي تيفعلها وتيفعلها المؤمنون المزيانين، تيفعلها المتقون، لا تيفعلها المنحرفون ولا يزال الفاسقين، ولا يامر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، وما يرضاش العباد ديال الكفر ولا يحب الفساد، ولكن خلقه امتحانا لان لا مكان في الشيطان وما كاينش الشهوات وما كاين وباش غادي يتميز الناس اذا ما كاينش الفران النار عند مولي الدين باش غادي يعرفوا الحق من الدين. ها الدرجه الاولى قلنا ديال الايمان بالقدر انتهت. ها الدرجه الثانيه هرتو بالكم مزيان الشرح حسن مزيان. الدرجه الثانيه وهو ان نؤمن بان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وان كل شيء بقدره ومشيئته. كل شيء خبيثا ولا طيبا بقدره ومشيئته، وانه لا خالق سواه، فكل موجود او معدوم، كل حاجه موجوده ولا معدومه في هذا الكون بقدرته وارادته. وهذه الاراده تعرف عند اهل السنه والجماعه بالاراده الكونيه. ما معنى الاراده الكونيه؟ المقدره في اللوح المحفوظ. والاراده الشرعيه سيامر بها الشرع. مثلا الاراده الكونيه حكمت بان ابا لهب لا يدخل في الاسلام، والاراده الشرعيه تقول قل الى هذا ما باش يقول، لان الاراده الكونيه ما قبلتش حرب الضرب. وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان شاء الله. وهذه الإرادة يجب وجود مرادها. شنو يجب مرادها؟ اللي موجودة في المحفوظ لا محفوظ لم تتوقع. هذا معنى يجب وجود مرادها. أبو لهب قال من كتب الله في المحفوظ لا يؤمن. لا يمكنش يؤمن أبدا. وكل ما في الكون لا يكون إلا بهذه الإرادة. كل ما في الكون لا يكون إلا بالإرادة الكونية. كونية القدرية مثل المحفوظ. وما لا يريده الله بهذه الإرادة لا يكون. لما بغاش لك هذه الإرادة ما يمكنش يكون أبدا. ما بغاش أبو لهب يوم يومين وخيقي النبي هو وعمه كذلك وخيقي النبي ينصحوا الساعية ما كاينش. الله سبق في علمه في الإرادة الكونية أن أبا طالب لا يؤمن لا يدخل في الإسلام. أعين فيما يحاول أعين ما يقول له قل لي حتى خذني. قلنا وما الإرادة؟ ما وكل ما في الكون لا يكون الا بهذه الاراده، وما لا يريده الله بهذه الاراده لا يكون ابدا. واما الارادات الاخرى، شكون هي الاراده الاخرى؟ الشرعيه. اعتبركم مزيان. فهي الاراده الشرعيه، وهذه لا يلزم وجود مرادها. الاراده الشرعيه لا يلزم وجود مرادها. فتقول له لها قل لها الله عم النبي قل لها الله. ما الاراده ما قدر شيء. على لأن الإرادة الكونية ما أبغاش. الله تعالى يريد بهذه الإرادة الإيمان من الكافر. الإرادة الشرعية اللي في الأرض قال الكفار قولوا لا إله إلا الله، واللي يسلم مرأة كان في اللوح المحفوظ أنه غادي يسلم، واللي ما بغى واللي في اللوح المحفوظ ما تقول الإرادة الكونية لا لا لا لا ما يقولش. ثم لا يكون إلا الكفر. فهذه الإرادة تساوي الأمر الشرعي. تساوي الامر الشرعي. ما تساوي الامر الشرعي؟ افعل لا تفعل، هذا فقط. وهي تخالف المحبه. الاراده الكونيه تخالف المحبه. فقد امر الله تعالى الكافر بالطاعه ثم لا يجب ان تكون منه. الله تعالى امر الكافر بالطاعه ثم لا يجب لا يحب ان تكون منه. ما غصكم طعام هذه الكافر. وقد اجتمعوا الإرادة الكونية والشرعية. وشوفوا الإنسان اللي غادي يجمعوا فيها الجزء تقيم الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية اللي ما تمشي غادي يقول هذه الإرادة الأخرى أحسن بزاف ونعاودوها. الكونية والشرعية كيتجمعوا في إيمان المؤمن. أبو بكر الصديق أول من آمن بالغرب الأمان، يعني اجتمعت فيه القدرة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. اجتمعوا قالت له الإرادة الكونية الشرعية قل لا إله إلا الله، وسقط الإرادة الكونية وقال لا إله إلا الله. وقد نفرد دائرة الكونية، قد نفرد الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية في كفر الكافر. الإرادة الشرعية بغاش يكون مسلم، الإرادة الكونية ما بغاش. وإذا تكون الإرادة الكونية أعم من الإرادة الشرعية، يعني الإرادة الكونية واسعة تتعلق بها جميع المخلوقات لا من كافر ولا مؤمن. الآن انتهينا من الإيمان بالقدر باختصار، ولحينا الله تعالى وطلع جمع زل عود القرار كتب اللي موسع شوية أفعال العباد، أفعال اللي كان فعله هنا واش حنا كنخلقوها، والله لم يخلقها، والله خلقكم وما تعملون. فعل العباد قال الشيخ رحمه الله والعباد فاعلون حقيقة، حنا فنفعلوا حقيقة والله خالق أفعاله، ولكن الله اللي خلق أفعال ديالنا، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر. شكون العبد هنا؟ المؤمن والكافر والبر والفاجر والفاسق والزنديق كلهم عباد هنا، والمصلي والصائم. وللعباد قدرة، وأعطانا الله تعالى قدرة على عمله، أعطانا الله تعالى القدرة محدودة ولكن أعطانا محدودة ومحصورة، أعطاها لنا إلى أبغان تطبقه، وأعطانا واحد من القدرة أو الثاني نعمله ما نستطيع، أما اللي ما نستطع شيء ما نتناش. أما الأعمال الأخرى أعطانا القدرة ولكن ما نعمله إلا اللي يبغى الله، ولهم إرادة، عندنا القدرة وعندنا الإرادة، والله خالقهم هو اللي خلقنا وخالق قدرتهم، هو اللي خلق القدرة ديالهم كذا ديالنا. وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، اللي بغى فيكم يستقر الطريق المستقيم، ولكن قال الله تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لو استقر الله تعالى غادي يستقر ما شيء ما كاين شيء. وهذه الدرجات من القدر يكذب بها عامة القدريين، الدرجة الدرجة الثانية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة الذين ينكرون القدر، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله عن أفعال الله وأحكامه حكمها وصالحها، وبعضهم تبتوا القدرة حتى سلبوا لنا احنا، قال احنا ولينا بحال الريشة في ماء في الرياح، قالت جبرية كتسمى جبرية، قالت احنا ما عندنا ما نعملو، كاع اللي درناه راه الله اللي دارو. لا يا طيب انا بغيت نقتل واحد الله نقتلو، هو اللي ضربوه في الموس، هما الاجل صحيح، والله تعالى قضى الاجل بذاك المواعيد بذاك الاجل. الشرع مهم، الشرع غادي نقول اسمع، الشرع يجب ان نؤمن بان العباد فاعلون حقيقة، كان فعلوا حقيقة، وعندنا قدرة حقيقة، وأن البصر حقيقة، وأن السمع حقيقة، وأن الله تعالى خلق لهم قدرة، خلق لنا واحد القدرة واحد الإرادة في العباد يريدون، حنا تبغيو ما يفعلون، يعني نبغيو اللي يفعلوا اللي بغينا، ويقدرون عليه إذا قدرنا عليه، لكن إرادتهم تابعة لإرادة الله، ولكن الإرادة فإرادة الله تعالى. ولله المثل الأعلى، الحاكم الصغير إلا ما وقفش الحاكم الكبير أن يعمل ذلك الشيء اللي بغا، ها؟ إذا نحن قدرتنا تفعل بها قدرة الله، فلا يريدون إلا ما يريده الله تعالى، قال تعالى وما تشاؤون إن شاء الله، هذه تقول لي وابغاني نسرق، بغاك تسرق صحيح، ولكن لا يحب ذلك ونهك عنه شرعيا، انت تعزيز حدود ديالك، لان الاراده الكونيه ما دخل لنا فيها، هذاك غيب اللي تنشوفوه احنا، افعل لا تفعل، هذا حرام وهذا حلال، وقد خالف في هذا اولا الجهميه، واحد طائفه سميتهم الجهميه، هم اللي تيقولوا الله في كل مكان، والمصايب اخرى وتيسلبوا الله تعالى الصفات ديالو، قال لك ماشي عالم ماشي قادر ما حاجه. أصحاب جميل بن صفوان وهو يسلبوا عن العبد قدرته وإرادته، فالعبد عندهم كريشة المعلقة في الهواء ويؤدي مذهبهم هذا الى اطار التكاليف وفي الحكم والمصالح التي فيها. قال احنا ما عندنا قدره لا تشي على الجو اللي فعلنا راه الله اللي فعله. اذا المعنى غادي نبقوا العباده كلها الى ما صليت يقول الله ولا الله اللي ما صليت الصلاه يقولوا عنه الله اللي ما صليت الصلاه. ولا على كل حال هذا المذهب فاسد. هذا الجامع هذا قال كافيدين بشر ما عنده القدره نهائيا ولا اراده ولا تشي. واللي فعلناها من الفواحش قالت الله ولا الله اللي فعلها. وهذا الخبيث هذا راه قتل في المسلمين العقيده بيد الله في كل مكان. ثانيا معنى ثانيا فهذا الناس اللي تيخالفوا هذه الاراده. ثانيا المعتزله واصل هذا المذهب لمعبد الجهمي. المعتزله واحد الطائفه تسمى المعتزله هادو ضد هادو نشاط وغيل الدمشقي وهؤلاء يقولون ان للعبد قدره وارده مطلقتين مستقلتين. الجهم قال انت ما عندك قدره نهائيه. المعتزله قالت عندنا قدره كامله ندير اللي بغينا وخا ما بغاش مستقله قالت عن الله تعالى فكانهم اوجدوا خالقا غير الله. وهذا الكلام هذا يستلزم ان هناك خالقا غير الله وهو الانسان. وهو الانسان والانسان يخلق افعال ديالو حشومه كاع مليحه. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الامه اللي تيقولوا احنا عندنا قدره مستقله عن الله نفعلوا اللي بغينا لا دخل له فينا. هذا مجوس هذه الامه الذين يقولون بإله من خير وإله من شر. ان المجوس في الهند دابا وغيرهم تيقولوا كاين اللي تيخلق الشر وكاين اللي تيخلق الخير. عنده خالقين اله خالقين. لان المقصود هنا قلنا اله المقصود به خالقين ربين. كما تقولوا في عذاب القبر من ربك ماشي المقصود هو الرب هنا خالق الارض لا المعبود. ايوه والحق هو المذهب الاول الذي يقول بأهل السنة. والحق هو المذهب إلى أهل السنة وهو أن للإنسان قدرة وإرادة. الحق عندنا القدرة والإرادة تستطيعان القيام بما كلفه الله به. هذه الإرادة وهذه القدرة تستطيع ننجزوا بها ذات الأعمال باش كلفنا الله تعالى مثل الصلاة مثلا. ومع ذلك فهي خاضعة لإرادة الله. ومع ذلك يستحق إرادة الله وقدرته. فلا يعملون إلا ما يريد الله تعالى. الخلاصة يعني خلاصة لها الشيء اللي قلنا كله. الخلاصة أنه يجب الإيمان بأن الله تعالى يعلم أزلا والله تعالى لا ابتداء لوجوده كذلك علمه لا ابتداء له. لأن الصفة تبع على ليس مش بيه تبع الصفة تبع على للذات والذات الله تعالى المقدسة لا ابتداء لها وكذلك الصفة. لأنه يعلم أزلا ما قدره علينا وأن ذلك في اللوح المحفوظ. فما يجب الإيمان بأن للإنسان إرادة وقدرة. يجب الإيمان فاشتمل بأن عنك القدرة وعنك الإرادة أعطاها الله تعالى له. وتعرف أن اللي أعطاها هو الله ليقوم فاشتقم بها بما كلفه الله تعالى حتى لا تسقط التكاليف. أما إذا قلنا ما عندناش القدرة والذنب تسقط التكاليف. وأن الإنسان لا يريد إلا ما يريده الله تعالى. وهذا هو المذهب الصحيح بالضبط كتفق مع الشفاعة. يعني ما يشفع شي واحد إلا في اللي قال الله شفعت هذا بالضبط قريبا هذا بس نفهمون. واش يجي شي واحد يجي واحد يقول واش يدخل في الجنة لا يقول الله تعالى شفعت هذا. من ذا الذي يشفع عنك إلا بإذنه لا تسمع إلا هلسا ما كانش اللي قد يهدر مع الله. إلا غادي تقول له أعطيني هذاك المتقي دخلو ماشي شغلك أنا متقي غادي يدخل الله تعالى. تقول له العاصي كيفاش تحب أن العاصي ماشي كيفاش نسبق الله تعالى بالشفاعة والإرادة، هذا ما ينكرش أبدا. إذن هذه بدوث الخلاع، هذه الشرطة وهذه الطلبة وهذه الشيخ الطريقة والمريدين ديالهم يتعلقوا شريحات صدورهم وكذا، بدوث الخلاع. قلت ما كاينش الشيخ اللي يشفع فيهم أبدا، ما كاينش، وما كان مشركون حتى النبي ما يشفع فيهم ولا شي واحد آخر. واجب عليكم فيما تشوفوا شيء عنده فقير ديال شي طريقة جا من هذا الطريق دوز من طريق أخرى ما تسلمش عليه. وسيقول الفضل بن عياض: من وقر صاحب بدعة فقد عانى على هدم الإسلام. وعشات إلا بستيليه بيه ولا بستيليه فوق راشفناهم الشوارع، هذه مصيبة. ما تسلمش طريق أخرى، ما تقدش يوقع إلى طريق أخرى إن شاء الله إن شاء الله. الآن الإيمان، الآن ورد بركم زيان لمن شكون هو ها في القتلنا ونعطيكم واحد المسألة رأى هالشي ماشي غير لكم انتما إيوا ولدكم وعيالكم مسكينات اللي قلوبهم رقيقة وسميتو لكن ما كيفتيونوش الكرفيطات باش غادي يفهموا واش ينزع عليهم يوحي من السماء واش كاين شي دروس اللي فين غادي يمشيو وانت كتجي تسمع وما تشري لا شاري حتى شي حاجه وتمشي تراكم سمع تراكم بحال واحد انسان تقبل فيه مكان ناكل ولادو ومشى باش يتقبل يوم لقى الزرده في الطريق لقى الزرده في الطريق بقى تياكل حتى تتقرع ورجع للدار ما جاب ليهم والو ايوا شبعتي انت صافي وجيتي كتقرع وهادو اش شريتي ليهم والله العظيم تيشدوا في التلاميذ ديالكم يوم القيامه يدعيكم الله تعالى يتحسبوا معكم مزيان عيالكم وخالتكم وعمتكم وسميتهم اشتري شريط ويرمي لهم الشريط لا تقول شي وحده ولا جوج ولا ثلاثه لا بد ارمي لهم الشريط وخلص ما تقول ليها كاع سميتو وما تقول ليهاش عرفت هذا انما تيبغوش يسمعوا من الرجال ديالكم ما تقولوش تنعرفوا كاع احسن ما عرفتش تيقول انا وخليها تسمع بكل هنا وخرج على راضي تفهم راسها وحمالها يعني ما نصرفوا لا فرانك ولا قرسالة فرانك ولا شريف الأشريطة دينا ولا ديال الصلاة ولا ديال الوعد ولا شيء تقوى الله تعالى في المسجد سيرها ما يخرجكم شيء الإيمان شكون هو الإيمان الإيمان قول وعمل واعتقاد مش هي الإيمان أنا مؤمن وصابي اسمع قال الشيخ رحمه الله ومن اصول الفرقه الناجيه الاصول ديالها اللي كتبت عليها ان الدين والايمان قول وعمل قول القلب وعمل القلب واللسان والجوارح اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان يزيد بطاعه الرحمن وينقص بطاعه الشيطان الايمان الحقيقي في خمس نونات خمسة ديال النونات وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ها أنا مؤمن وصافي هاي أولا تعريف الإيمان واسمعوا مزيان دابا قلشوا في نفسكم مزيان الإيمان لغة التصديق هذا في اللغة التصديق بالقلب فقط وشرعا وفي الشريعة المحمدية اللي جا فيها الإسلام وجا فيها القرآن صديق خاص وهو تصديق المساوي لليقين واحد تصديق لمسل يقين ما تقفني فيه الذي لا يكون قول مخبره عرضة للصدق والكذب هذا هو اليقين اليقين معناه ما يمكنش يتسرب ليه الكذب أبدا ثانيا حقيقة الإيمان شكون هي الإيمان مركب من قول وعمل الإيمان راه مركب من القول والعمل قول بالقلب لأن القلب عنده القول واللسان معناه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح وتعمل بالقلب ديالك وباللسان وبالجوارح هذا المؤمن أما قول القلب فهو الاعتقاد عقد واحد العقد صحيحة ما يمكنش تحل وتمل بها من السنة هذه هو الاعتقاد واما قول اللسان فهو التكلم بكلمه الاسلام والايمان كل هو الوظيفه الاسلام للنسان قل اركان الاسلام واركان الايمان قل لا اله الا رسول الله وتقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وصوم رمضان والحج بيت ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الاخر ويؤمن بالقدر خيره وشره. وش ماشي من العار على المسلمين؟ حتى اركان الايمان ما يحفظوها، اركان الاسلام ما يحفظوها، حديث جبريل ما يحفظوها، الآية ديال الوضوء والتيمم والغسل ما يحفظوها. والله ماشي احنا في المستوى. قل هو الله احد ما نسكتاش، والفاتحة الكتاب واهلي الخطها وتسلي ورا الامام 40 سنة هذه وشي مكان مازال ما حفظها. ثالثا شوف قلنا الاول تعريف الايمان، الايمان بلغة تصديق، وثانيا تصديق الايمان، ايمان مركب من قول وعمل. ثالثا اقسام العمل، اقسام العمل، والعمل قسمان، عمل القلب وهو الاخلاص. شنو هو عمل القلب؟ الاخلاص، الاعتقاد والاخلاص والنية. شوف شحال عنده، الاعتقاد والاخلاص والنية. وعمل الجوارح وهي الاعضاء، ويدخل في ذلك اللسان، حتى اللسان خذ الجوارح، وان كان عمله غير عملها، ان عمل اللسان غير ينطق شيء، فان عمله الذكر والدعاء والثناء على الله. رابعا الايمان يزيد وينقص، يزيد الايمان يزيد وينقص عند اهل السنه والجماعه، فانه يزيد بزياده الاعمال وينقص بنقصها. كلما تعمل الطاعه يزيد الايمان، كلما تعمل المعصيه ينقص الايمان، معصيه ومعصيه ومعصيه ومعصيه حتى يوصل النقطة الأخيرة حتى يقرب الصفر. طاعة طاعة طاعة طاعة طاعة حتى يحبك الله تعالى، تقرب الله تعالى، ومن تقرب الله تعالى يحبك الله تعالى، وينادي الجبريل يقول له هذا كنحبوه حبو أنت، وقل الملائكة باش يحبوه، ويحبوه الملائكة ويوضعوا له القبول في الأرض، ولكن ماشي نعم الأرض كله، القبول ديال المؤمنين. شوف الكافرين يقبلوا زميك ما كيشوفوكم دابا ما عرفتش يقولوا ذلك. طيب باء نقولنا الف قبيله الايمان قول وعمل. الان باء يعني جوج اهل القبله لا يكفرون في المعاصي. شكون اللي تيتحرى باش ما يكفر عباد الله؟ اهل السنه والجماعه. يعني اهل السنه والجماعه لا يكفرون الا من كفره الله بنصوص واضحه بدون شبهه، او استحل محرما، أو ارتد بأنواع منها أنواع الردة. قال الشيخ وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة في مطلق المعاصي. دار معصية ما نقولوش يا كافر ستعمل يا عدو الله يا كافر، لا ماشي كافر. والكذلك كما يفعله الخوارج، لأن الخوارج والمعتزلة، الخوارج يقولوا اللي دار المعصية كبيرة خارج من الإسلام كافر مرة، بل هو الدين الإيمانية ثابتة مع المعاصي. هذا خطوة خطية بالمعصية الموحدة في المحب عبدالله جاي راقب ورمش راقب ما ترميش. كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. واش القتال يا المسلمين كبيرة ولا لا؟ معصية كبيرة ولا لا؟ هما كيتقاتلوا ماشي كفار. وقال كبير بنتهما اللي ماشي متضاربين، وان طائفتان جوج ديال الجماعات ولا قبيله ولا شعبين تقاتلوا يجوا الاخرين يصالحوهم راه مؤمنين. وان طائفتان من مقتدر فاصلحوا بينهما، فاذا مات احداهما على الاخرى، اذا كانت وحده ظالمه تجمعوا عليها تحموا عليها، فقاتلوا التي تبغي التي ظلمت حتى تفي الى امر الله، سترجع الصلح وترجع الحق، فإن فاءت وإلى رجعت الحق فأصلحوا بينهما بالعدل، ولكن بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخواتكم، عندكم تخليوا خوت خاصمين وتخليوهم. دابا في الزمان كيف خاصموا الناس في القرية والناس ميتوا، كاين الناس الكبار تيحشموا فيهم القبيلة وتيستحوا منهم الناس تيمشيو، إما يديو شي حاجة وإما ما يديوش على حسب الحروف ديال البلاد ويصرفهم صافيين ما كان ما يقولوا. دابا اللي سمعوا شي واحد مخصم عليه يجيو يشربوا، عندك تسمح ليه، عندك تدير قيد به، شد المحامي الا ما عم تصرف لك. عندك زمان تيحيطوا الناس بالبيض اللي يقولوا، دابا ما كان غير اللي تيحيط بالك حل. ماشي يمشي شي واحد يدي واحد يقول السكر من عنده كاع يمشي يحضر هذاك الجيران اللي تقاسموا ولا تضربوا ولا شي حاجه لا كاين بيع ليش هذا الطبيعي انا شايف لك هذه ماشي خصال المسلمين الشر المؤمن لا يكفر بالمعاصي والكبائر الا اذا جاء فيها نص او صدق اهل السنه والجماعه لا يكفرون المؤمن بالمؤمن العاصي المؤمن العاصي ما نقول فيها كافر والكبائر انما تنقص الايمان فهو ينقص عندهم بالمعاصي اما الايمان فيعتبر الايمان دياله ولكن الاخطر هو البدعه لان البدعه خلل في العقيده والمعصيه مقصور في العمل يوجب تمشي ويل للمبتدئه حيث ما صح هو حلو اش يقول لواحد العالم ووصف الضلاله لازم للبدعه على جميع مراتبها فالصغيره ولا كبيره ووصف الضلاله لازم للبدعه جميع على جميع المقمرات بها ووصف الضلالة لازم للبدعة لجميع المقمرات بها صغيرة كبيرة كل وصف الضلال إذا لا يسنى للبدعة شيء كل مبتدع ضال غير ذلك الضلال ماشي كفر الضلال يختلف واحد محرار مع خطوة محرار خرج من الطريق المستقيم بخطوة واحد مش عشرة واحد هذه شهر بخطوة واحد هذه يخرج 4 سنين لا 5 شحال يوصل شحال يكون بعيد من الطريق المستقيم بزاف واحد مسكين حرق واحد مسكين محرق في ذاته واحد الطريق فضل لما محرق في ذاته يمكن يرجع في مرة ماشي بحال الاخر اللي يقيم فيها اي والكذا انما تنقص الاعمال فهو ينقص عندهم بالمعاصي ويبقى اصل الايمان الذي يكون به مؤمنا ايمانا مطلقا بقي مؤمن ثانيا المؤمن العاصي لا يخلد بالنار عند السنه والجماعه الى دخل الى نسمح الله سبحانه وتعالى بالخلد لا يخلد بالنار اذا كان موحدا اما المشركون اما الصوفيه المتبعون المشركون فويل لهم لا يشرفون من الحظ ولا يدخلون الجنه اذا كانت بدعتهم مكفره لان عنده اصل الايمان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن كان في قلبه مثقال ذرات من ايمان دخل الجنه وعند السن عادي على الطريق ذرات عندي لا مصروف لا منصوب لا والد لا وفي النصوص اخرى اللي قالت ما كانش الجنه كفر ولا ما كفرش ايوا هو عنده الايمان وصافي عايش الجنه فاذا عمل المؤمن معصيه من المعاصي ومتى على غير توبته وسنرد بكم زياده اذا ما في مؤمن مصلي موحد لله رب العالمين ومستمر على المعاصي ديالو حتى مات فإما يدخل النار ليعذب في هذه مقدار المعاصي إما يدخل النار الله تعالى النار يتعذب فيها على قدر المعاصي ديالو ثم يخرج منها بإذن الله ثم يدخل الجنة وإما أن يعفو الله عنه وإما يعفو عنه لا مدخل ويدخل الجنة من غير أن يدخل النار وإما أن تكون له حسنات تزيد على سيئاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.